الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. مسألة ورد في الحديث الصحيح لا تنازع الأمر أهله، لا تنازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا، لا تنازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا. يعني إذا واحد كان يعيش تحت حاكم مسلم وهذا الحاكم المسلم لم يكفر، ليس له أن يعمل ثورة عليه، ليس له أن يقاتله، ليس له أن يخرج على الحاكم، على الخليفة المسلم، على السلطان المسلم، إلا إذا كفر. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حزب التحرير، هذا حزب التحرير يقول بسبب أو بدون سبب يجوز لمجلس الشورى أن يعزل الخليفة. هذا حزب التحرير يقول بسبب أو بدون سبب يجوز لمجلس الشورى أن يعزل الخليفة. هذا كلام باطل، لأن الرسول قال لا تنازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا. هذا التركيب منهم، هم يريدون إذا كان في مجلس شورى، هذا تركيب من حزب التحرير، يقولون هذا المجلس مجلس الشورى له أن يعزل الخليفة بسبب أو بدون سبب. هذا الكلام فاسد، ليس له أن يعزل الخليفة أصلا. حزب التحرير هؤلاء جماعة تقي الدين النبهاني، هذا الذي كان هنا في بيروت في رأس النبع، زعيم حزب التحرير اسمه تقي الدين النبهاني. هؤلاء ليسوا على شيء، إنما يشوشون على المسلمين، وعقيدتهم فاسدة من حيث العقيدة، عقيدتهم فاسدة. يقولون الإنسان إذا عمل شيئا هو له فيه اختيار، هو اختاره هذا الشيء الذي يعمله بقصده باختياره، يعني هو كان يمشي بقصده. يقولون هذا الله ما له فيه دخل، عقيدتهم في هذا كعقيدة المعتزلة. يقولون أما ما يصيب الإنسان بدون قصد منه كأن وقع في حفرة فتأذى، هذا التأذي يقولون هذا لله فيه دخل، هذا بمشيئة الله بخلق الله. أما ما يحصل من الإنسان بإرادة منه بقصده يقولون هذا الله ليس له فيه دخل. هذه عقيدة فاسدة كفرية، هذه عقيدة كفرية، وهذا الكلام ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفة المسلم، السلطان المسلم، عن هذا القاضي لا يعزل شرعا بدون سبب. القاضي، نعني بالقاضي القاضي الشرعي، يعني القاضي لا يعزل شرعا بدون سبب، فكيف الخليفة؟ الذي يدير شؤون الأمة كلها، الذي يدير شؤون الأمة كلها، هذا معنى الخليفة. الخليفة هو الذي تجب طاعته، أي فيما لا معصية فيه ولا يجوز الخروج عليه، وهو يدير شؤون المسلمين في كل بقاع الأرض. وهذا يصير خليفة إذا قرر أهل الحل والعقد أن يكون خليفة، أن ينصب خليفة، وهم خيار الناس في العلم والعمل. هؤلاء يقال عنهم أهل الحل والعقد، ليس مجلسا يعين من قبل بعض الناس، لا. على زعم حزب التحرير، مجلس الشورى الذي كان أيام عمر كان له أن يعزل عمر بدون سبب، على زعم حزب التحرير، مجلس الشورى الذي كان أيام عمر كان له أن يعزل عمر بدون سبب. وعندهم أشد من هذا، يعني عند حزب التحرير ما هو أشد فسادا من هذا، وهو قولهم إن العبد هو يخلق أعماله الاختيارية، وهو قولهم إن العبد هو يخلق أعماله الاختيارية، هذا الذي شرحته منذ قليل. لكن التحريرية الآن لهم وجود في لبنان هؤلاء، لكن التحريرية لا تستحل دماء المسلمين، يعني لا يقولون حلال أن يقتل المسلم بلا سبب، لكن التحريرية لا تستحل دماء المسلمين. أما الوهابية والإخوانية، يعني جماعة الذين يسمون حزب الإخوان المسلمين، أما الوهابية والإخوانية عندهم دم من ليس منهم حلال. أما الوهابية والإخوانية عندهم دم من ليس منهم حلال، لأن الوهابية يأخذون بقول محمد بن عبد الوهاب، هو قال لهم لما أخذهم لقتال أهل السنة، هو أصله من الدرعية، هو من نجد في تلك الناحية، أخذ البدو الذين وافقوه في دعوته الفاسدة وذهب بهم إلى الحجاز، قال لهم من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر حلال الدم. جعلوها قاعدة، مشوا على هذا. فلما جاءوا الحجاز، لما دخلوا الطائف والمدينة ومكة، كل من لم يدخل في دعوتهم قتلوه، إن استطاعوا أن يصلوا إلى قتله قتلوه، إن كان في الحجاز وإن كان في غير الحجاز، حتى في دخلوا جنوب الأردن وقتلوا أيضا مئات من المسلمين لأنهم ما دخلوا في دعوتهم، بناء على هذا الذي سنه لهم هذا محمد بن عبد الوهاب، قال لهم من يدخل في دعوتنا، معناه هذا المسلم، يعني يقول هذا له ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يدخل فيها يقول لهم هذا كافر حلال الدم. ثم قسموا نواحي المسلمين، جعلوهم عبدة للأولياء، في بعض كتبهم مذكور هذا، يقولون أهل الشام كفار يعبدون محي الدين بن عربي، لأن أهل الشام، أهل دمشق، مشهور عندهم مقام الشيخ محي الدين، وتوجد ناحية في دمشق اسمها الشيخ محي الدين، المسلمون يذهبون لزيارة قبره، يتبركون به لأنه رجل صالح من الأولياء. عندهم هذه الزيارة يسمونها زيارة شركية، لأن الشخص يأتي متبركا. ما معنى متبركا؟ رجاء إصابة الخير من زيارة الصالح، هذا معنى متبركا. ليس معنى متبركا أنه يعبد صاحب القبر، لا يوجد مسلم يعبد غير الله، هو يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متبركا، أي رجاء أن تصيبه البركة بزيارة أفضل مخلوق، هذا معنى متبركا، هذا ليس عبادة للرسول. العلماء اللغة قالوا العبادة الطاعة مع الخضوع، الطاعة مع الخضوع، العبادة هي غاية التذلل، نهاية الخضوع، هذا لا يصرفه المسلم إلا لله. هم جعلوا كل مسلم يزور قبر نبي أو ولي متبركا، جعلوه كافرا مشركا عابدا لهذا الولي أو لهذا النبي، يقولون هؤلاء قبوريون، أي عبادة القبور، يريدون من هذه الكلمة أنهم يعبدون القبور. فقالوا أهل الشام يعبدون الشيخ محي الدين، أهل مصر يعبدون البدوي السيد أحمد البدوي لأنه مشهور عندهم، يزورونه متبركين ويتوسلون بعباد الله الصالحين، وهذا ليس عبادة لهم أيضا. قالوا وأهل اليمن يعبدون أحمد بن علوان، واحد من الأولياء هناك. قالوا وأهل المدينة، قالوا هؤلاء يعبدون محمدا. وأهل مكة، قالوا هؤلاء يعبدون خديجة. المسلم يعبد محمدا أو يعبد خديجة أو يعبد البدوي أو يعبد الرفاعي؟ لا، إنما هم ألصقوا بالمسلمين المتبركين هذا الشيء، أنهم يعبدون أهل القبور. المسلم لا يعبد إلا الله، ويعتقد بأن للنبي وللولي درجة عند الله، وأنه يتبرك به، وأنه يستفاد منه ويتوسل به. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، لما حج حجة الوداع ونادى أبا طلحة الأنصاري وقال له ها هنا أبا طلحة، ثم قال له اقسم بين الناس، أعطاه شعره صلى الله عليه وسلم، أعطاه جزءا منه، أخذه هو ومع وزوجته أخذت، وقال له اقسم بين الناس، فصار الصحابة واحد يأخذ شعره واحد يأخذ شعرتين، ما يستطيع أن يأخذ يأخذ، بإشارة من هذا؟ بإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في الحديث الصحيح، وما له معنى هذا الفعل إلا أنه يتبرك برسول الله، ما له معنى آخر. الرسول ما وزع الشعر ليعمل به إلا هذا، حتى يتبرك به وحتى يكون شيئا مباركا بين المسلمين على مر العصور، حتى بقي إلى يومنا هذا. الخلفاء اعتنوا بالشعرات، السلاطين اعتنوا بالشعرات، والمسلمون من أصاب شعرة يعتني بها، أغلى من كل كنوز الدنيا، هذه جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإشارة من هذا؟ إشارة الرسول، هذا بتعليم الرسول، بتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تبرك، هذا الفعل تبرك. ما معنى تبرك؟ أي به يزداد المرء خيرا، البركة خير، هذا المعنى البركة. التبرك طلب الازدياد من الخير، أنا لما أفعل هذا معناه أطلب من الله أن يزيدني خيرا بما في هذا من الشيء الذي جعله الله فيه، من الأسرار التي جعلها الله فيه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الشخص الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بشاة ما لا ينزل منها الحليب، الرسول لما مسح على ضرع هذه الشاة صار ينزل منها الحليب، من أين هذا؟ ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاء إلى الرسول بمريض يمسح عليه الرسول يتعافى هذا المريض ببركة الرسول. واحد من الصحابة اسمه عتبة بن غزوان أصابه مرض مزعج مقلق اسمه الشرع، هذا بسببه يصير حكة في الجلد في الجسم يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول قال له تجرد يعني ارفع القميص، فرفع قميصه، وضع الرسول يده على ظهره، عبق به الطيب إلى آخر حياته. من أين جاء هذا الطيب؟ من بركة كف الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان له 4 زوجات يتسابقن إذا كان الدور حتى تمسح على ظهره لتنال بركة الموضع الذي أصابه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في حياة الرسول حصل هذا الأمر، وبقي المسلمون على ذلك بعد وفاة الرسول. أليس كان يؤتى بجبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان الصحابة بعد في الحياة، وكان توضع في الماء يستشفي بها المرضى. بأي ماء؟ بالماء الذي يوضع فيه جبة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عند عائشة ثم انتقلت إلى أسماء، فصاروا يضعونها في الماء، المرضى يأخذون هذا الماء للاستشفاء. ببركة من هذا؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. سئل الشيخ كيف أقوي إيماني؟ فقال رحمه الله: يقوى الإيمان بكثرة الطاعات، وترك الشهوات المحرمة، هذا بدء تقوية الإيمان. ثم لما يتمادى على ذلك، يعني إذا واحد بدأ بهذا، بدأ بأن يكثر من الطاعات، وبدأ بترك الشهوات المحرمة، أي مخالفة نفسه في كل حرام يخالف نفسه، هذه البداية. ثم لما يتمادى على ذلك، يعني يثبت على ذلك، لما يثبت على هذا يزداد رغبة في السنن، ويصير وليا. تكون الطاعة شهوة له، يعني الآن أحدنا الملذات شهوة له، كثرة الطعام اللذيذ شهوة له، كثرة الراحة شهوة له. الولي بعد أن يجاهد نفسه، بعد أن يتمادى في أداء الفرائض واجتناب المحرمات والإكثار من السنن، الله تعالى بتوفيقه يجعل هذه الطاعات شهوة له، يشتهي أن يعمل الطاعات كما يشتهي أحدنا أن يأكل ويشرب. فإذا كان هو يشتهيها ويفعلها كثيرا فترتفع درجاته كثيرا، هذا بتوفيق من الله، ويصير وليا. تكون الطاعة شهوة له، الأولياء الطاعات شهوة لهم. لذلك أقول لكم عن شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، يكاد لسانه لا يهدأ من ذكر الله، يعلم الناس، يكاد لسانه لا يهدأ من التعليم، ويكاد لا تخلو يده من حمل كتاب، لأنه صارت الطاعات بالنسبة له صارت شيئا يشتهيه فيتمادى فيه يكثر منه. وأشد من هذا على النفس قيام الليل، أشد من هذا. في النهار إذا واحد حمل الكتاب وهو نشيط ولا يجد نعاسا، نفسه الآن لا تميل إلى النوم، أهون على نفسه، أخف على النفس من القيام بالليل من لذة النوم. الإنسان من شأنه عادة يشتهي أن ينام، لا سيما بعد التعب، لا سيما في الليل. فأن يقوم بالليل ويصلي، يتوضأ ويصلي، لا سيما في البرد، أيضا هذا أصعب على النفس. فكان الشيخ عبد الله رحمه الله لا أعرف له ليلة كنت معه فيها في حضر أو سفر إلا وكان يقوم الليل، يقوم يصلي الليل، إن كان في المرض، إن كان في حالة الصحة، إن كان في السفر، إن كان في الحضر، في كل الليالي. وهذا شيء شديد على النفس، يعني حتى يصل الإنسان إلى هذا يكون جاهد نفسه مجاهدة كبيرة، لا سيما مع كبر السن، مرض وكبر السن، ويقوم يفعل هذا ليس شيئا سهلا. معناه الظاهر أنها صارت شهوة له. في الأول إتعاب نفس، في الأول إتعاب نفس، ثم تكون شهوة. يلتذون بالصلاة، إذا دخلوا في الصلاة هناك الراحة لهم. الآن إذا نظرنا في أحوال أغلب الناس، إذا دخلوا في الصلاة تراهم كأنهم يريدون الخروج منها بسرعة، تنظر إليهم، تراقبهم، قد يسبح أحدهم مرة واحدة، قد يطمئن أحدهم، قد يقرأ بعد الفاتحة جزءا من آية، يقول ما هو أقل شيء أسلم به من الكراهة، وقال له إن قرأت شيئا من القرآن ولو بعض آية، فيقرأ جزءا من آية حتى يستعجل. في الأخير تراه يأتي بالركن، اللهم صل على محمد في الأخير، وبعضهم يزيد على آل محمد، ثم بعضهم أراه يسلم تسليمة واحدة. هو هذا الفرض، لكن معناه الظاهر من حاله أنه يريد الخروج من الصلاة بسرعة. أما شوفوا الشيخ شو عم بيقول عن الأولياء رحمه الله، قال: يلتذون بالصلاة إذا دخلوا في الصلاة هناك الراحة لهم، يعني نفوسهم أرواحهم ترتاح بالصلاة ليس بالخروج منها بالإسراع بالخروج منها. هذا الشيخ الذي في الحبشة، شيخنا يعرف وليا في الحبشة، هنا يتكلم عنه. هذا الشيخ الذي في الحبشة وقف شهرين، يعني خرج للصلاة فذهب إلى البرية فدخل في الصلاة فغاب وهو في الصلاة، بقي واقفا شهرين. هذا الشيخ الذي في الحبشة وقف شهرين، أراد أن يتملى من الصلاة، أراد أن يتملى من الصلاة. يعني كيف يقول الواحد عندنا في تعبير أنه واحد رايح بده يشبع نفسه من هالشغلة هاي، أراد أن يتملى من الصلاة، فخرج إلى البرية ليصلي. فبينما هو يصلي يعني بينما هو يصلي، وقف شهرين كالخشبة. فبينما هو يصلي وقف شهرين كالخشبة. قال الشيخ: بعض الصالحين إذا دخلوا في الصلاة يكون أحدهم كأنه شجرة مغروسة في الأرض، لا يتحرك كما يفعل كثير من الناس. بعد الدخول في الصلاة يتحركون كثيرا، يده على رأسه، يده على بطنه، يده في جيبه، يده أحيانا ينظر في ساعته. بعض الناس يخرج المال من جيبه أحيانا يعده وهو يصلي، وبعضهم يشتغل بزر القميص أو فك الأزرار وهو قد دخل في الصلاة. شو عم بيقول الشيخ رحمه الله؟ بعض الأولياء يكون إذا دخل في الصلاة كشجرة مغروسة في الأرض، لأن هذا من أثر الخشوع. إذا خشع القلب، يقول شيخنا رحمه الله، سكنت الجوارح. إذا خشع القلب سكنت الجوارح، معناه كثرة الحركات هذه لا تدل على الخشوع. ما رأي أحدكم شيخنا وهو في الصلاة ثابت رحمه الله. فبينما هو يصلي وقف شهرين كالخشبة لا يأكل ولا يشرب، وهذا معناه أن الله تعالى أغناه هذه المدة عن الأكل والشرب، مدة شهرين لا يأكل ولا يشرب بلا ضرر، جسمه صحيح، واقف جسمه صحيح. لو واحد وقف في وجهه وقال له: كل هذا، اشرب هذا، لا يلتفت إليه. الشيخ: بعض من أعرف أخبرني، قال: قلت لأجربن هذا الشيخ الذي هو واقف، وشهر خبره أنه واقف. قال: فذهبت وبقيت في شجرة كل الليل أراقبه، هل يأكل شيئا؟ هل يشرب شيئا؟ هل يتحرك؟ قال: ما تحرك ولا أكل ولا شرب. قال: وقال الشيخ عبد الله رحمه الله: وصار بعض الناس يأتي بعسل يربطه يعلقه أمامه لعله في بعض الأحيان يأكل منه، يشرب من هذا العسل، لا يشرب يبقى كما هو. معناه هذا مستغرق في حب الله فغاب عن إحساسه، ما عاد يشعر بمن حوله، والله تعالى قادر على كل شيء، أغناه كل هذه المدة عن الطعام والشراب بلا ضرر، لأن الطعام لا يخلق الشبع ولا يخلق الصحة، والشراب لا يخلق الري، الماء لا يخلق الري. الله خالق الأصل وخالق المسبب، إن شاء أن يكون هذا المسبب الله هو خالقه، السبب لا يخلق المسبب عنه الذي يكون عند وجوده عادة، النار سبب للإحراق والدفء والحرارة، لكنها لا تخلق الإحراق، لا تخلق الدفء، لا تخلق الحرارة. الملائكة الذين هم موكلون بتعذيب الكفار في جهنم لا ينزعجون من نار جهنم. الملائكة الذين وكلهم الله بتعذيب الكفار في جهنم لا ينزعجون من نار جهنم. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار العظيمة ما انزعج من الحرارة، ما أثرت فيه، ما أزعجته. الله تعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما يعني من غير أذى، من غير ضرر، من غير انزعاج، ما حصل له انزعاج من هذه النار، ولا أحرقت جسمه جلده، ولا أحرقت لحمه، ولا أحرقت ثيابه. معناه النار لا تخلق، هذا معناه. سيدنا عيسى عليه السلام رفع إلى السماء الثانية، الآن يعيش في السماء الثانية بلا أكل بلا شرب، كالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لكن هو بشر، الله أغناه كل هذه المدة عن الأكل والشرب، ولا يأكل ولا يشرب، هو صحيح الجسم. وهذا الذي حصل لهذا الولي أيضا هذا من الخوارق. لو واحد وقف في وجهه وقال له كل هذا شرب هذا لا يلتفت إليه، هذا منذ 50 سنة أنا رأيته في بلده. هذا الكلام بسنة 2000، كلام الشيخ رحمه الله منذ 50 سنة في سنة 2000. هذا منذ 50 سنة أنا رأيته في بلده، ثم بعد ذلك لا أدري متى توفي، ثم بعد ذلك لا أدري متى توفي. في الأول الأولياء يقهرون أنفسهم وهي كارهة، أي نفوسهم يقهرونها قهرا، ثم تصير الطاعة شهوة لهم. ليس مثل حال أغلب الناس اليوم، يريد أن يمشي مع هوى نفسه في كل الأمور إجمالا، تشتهي الأكل الكثير يأكل، تشتهي شراب الكثير يشرب، تشتهي ما تشتهي نفسه يمشي مع نفسه. ماذا قال الشيخ عبد الله رحمه الله؟ الذي لا يخالف نفسه لا يترقى، يعني الذي يريد الدرجات العالية لابد أن يخالف نفسه، إن كان لا يخالف نفسه لا يترقى، لا ترتفع درجته عند الله تعالى إذا كان يوافق نفسه فيما تشتهيه. الله تعالى قال ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، معناه هذا أمر ممدوح. وأما من خاف مقام ربه، يعني الشخص الذي خاف يوم العرض يوم الحساب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني خالف نفسه، ما تشتهي نفسه لا يوافق نفسه فيما تشتهيه، فإن الجنة هي المأوى. هذا الذي يصير بمخالفة النفس إلى درجة التقوى، إلى درجة الصلاح والولاية. في بعض الحالات يشعر بقهر نفسه، يعني مع وصول الولي إلى هذه الدرجة التي هي أنه صارت الطاعة شهوة له، يبقى في بعض الحالات يشعر بقهر نفسه، لكن في حالات يذهب عنه. الأساس هو علم الدين في العقيدة والأحكام، الأساس هو علم الدين في العقيدة والأحكام. انتبهوا، انتبهوا، يعني كونوا على وعي وفهم فيما يقول الشيخ رحمه الله. لاحظوا السؤال ما هو؟ كيف أقوي إيماني؟ بدأ الشيخ بالجواب، دخل في موضوع الأولياء، أنه واحد يصير من الأولياء، ثم ماذا قال؟ الأساس، رجع للأساس. يعني دائما ليكون المدار عندكم على هذا الأساس، أن نعلم الناس العقيدة، لأنه إذا سلمت العقيدة من درن الفساد في المعتقد، مهما جرى على الشخص إن مات على عقيدة صحيحة فهو ناج من الخلود الأبدي في النار، وهو لا بد أن يدخل الجنة. أما مهما عمل، إن كان عنده فساد في الاعتقاد، مهما عمل ومات على فساد الاعتقاد فإلى جهنم وبئس المصير. لذلك الأساس كما يقول الشيخ، الأساس هو علم الدين في العقيدة والأحكام، وإلا فمجرد التعبد لا يوصل إلى الولاية. أليس بعض الناس يكتفون بمجرد التعبد الظاهر، يعني يميل إلى الدين، هيك يأتيه ميل إلى أمر الدين بدل أن يتعلم ما فرض الله عليه ثم يشرع في التطبيق، ينتسب لبعض طرق الصوفية. ويكون في الأغلب هؤلاء الذين ينتسبون لطرق الصوفية ماذا يكونون؟ من الجهال. إذا درت الآن في مصر، في المغرب، في سوريا، الذين ينتسبون للتصوف في الغالب جهال. يوم الجمعة إذا ذهبت إلى المقامات في مصر، كثير منها يجتمع فيها الناس بعد صلاة الجمعة في المقامات، يقفزون، يتراقصون ويحرفون في لفظ الجلالة ونحو ذلك، هذا ما يفعلونه. يعني يكتفون بالصورة، يتعب أحدهم من القفز فيظن أنه فعل خيرا، يذهب إلى البيت وبه تعب، يقولوا أنه كأنه فعل فعل خير، وهو إن كان يتثنى يفعل هذا التثني والتكسر، الرقص الذي فيه التثني والتكسر حرام، إذا كان يحرف لفظ الجلالة حرام، لا ثواب له عليه معصية. وفي عند مقام البصير يقرؤون البردة، كيف يقرؤونها؟ مع القفز والصراخ والتحريف، والذي يقرأ يضرب على الكتاب بيده، إنه هو يعمل تحميس يعني للناس. لماذا؟ لأنهم يتعبدون عن جهل ليس عن علم. دخلت مقام الشافعي، واحد قاعد يقرأ الناس القرآن، يقرؤون عليه القرآن، يغلطون أغلاطا ظاهرة شديدة لا يصلح لهم، لأنه لا يعرف، لا يصلح لهم. لذلك العلماء قالوا إذا أردت أن تنال الثواب في قراءة القرآن تقرأ على القارئ الثقة. لما يقولون الثقة ما معناه؟ الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا القارئ الثقة يكون قرأ على قارئ ثقة، على قارئ ثقة، وهكذا. لو كان هذا قرأ على قارئ ثقة لا يقرره على هذا، لا يقرره على هذا الفساد الذي هو يقرر الناس عليه في تحريف بالأحرف وتحريف وغلط في المدود وغلط في مخارج الحروف، وهو على أنه يقرأ الحاضرين لأنه كبير في السن، حاج كبير في السن. بعض المغرورين قبل أن يتعلموا العلم الذي هو فرض عليهم ينتسبون إلى بعض الطرق، بعض المغرورين قبل أن يتعلموا العلم الذي هو فرض عليهم ينتسبون إلى بعض الطرق وإلى بعض المشايخ، ويظنون أنه بمجرد الإكثار من الصلاة والصيام يصيرون أولياء، ويظنون أنه بمجرد الإكثار من الصلاة والصيام يصيرون أولياء. هم جهال، كيف يصيرون أولياء؟ الجاهل مستحيل أن يصير وليا، الجاهل بعلم الدين مستحيل أن يصير وليا. ويظنون أن الله يعطيهم علما لدنيا بلا طلب، ويظنون أن الله يعطيهم علما لدنيا بلا طلب. هو العلم اللدني الله يفيضه على قلوب بعض الصالحين على قلوب بعض المتقين هو علم موهوب يسمى العلم اللدني وهذا معنى قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يعني إذا تعلم الإنسان المسلم ما فرض الله عليه ثم طبق ذلك تطبيقا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات وثبت على ذلك الله تعالى يحبب إلى قلبه فعل النوافل فيفعل النوافل ثم يكثر منها فيصير وليا فيفيض الله على قلبه العلم اللدني هذا معنى ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله جهلة المتصوفة ماذا يقولون تسبوا للطريقة صلوا صوموا اذكروا تعوا عند الشيخ بيجيكم العلم ليش لا تروحوا عند مشايخ الظاهر تتعلموا يقولون لهم الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله طب ما معنى واتقوا الله أدوا ما فرض الله واجتنبوا ما حرم الله مما فرض الله أن يتعلم الإنسان قدرا من علم الدين لا يستغني عنه المكلف وهو العلم الضروري الذي بفضل الله نحن نشتغل به لكن حتى الآيات حرفوا المعاني على هؤلاء الجهال حتى يتبعونهم حتى يتبعوهم على ما هم عليه والعياذ بالله حدثنا شيخنا قال كنت في مسجد في طرابلس أدرس اسمه مسجد محمود بيك قال فأثناء الكلام ذكرت لهم أن الله منزه عن مشابهة المخلوقات لا يجوز على الله أن يكون كشيء من خلقه لا يجوز على الله الجلوس والاستقرار ونحو ذلك قال فقال لي رجل كبير في المسجد يلازم المسجد يصلي كل الصلوات في المسجد قال له يا أستاذ أنا كنت في كل سجود أقول سبحان الجالس سبحان الجالس في كل سجود يقول سبحان الجالس يعني يصف الله بصفة المخلوق يعني يكفر كلما يسجد يكفر ما الذي ساقه إلى هذا الجهل ويظن أنه يفعل خيرا ويظن بنفسه أنه يثني على الله أنه يمدح الله من وصف الله بالجلوس شتم الله سب الله لأنه كأنه يقول الله كالبقر والقرود لأن البقرة تجلس القرود تجلس كأنه يقول الله كهذه الأشياء يعني سب الله تعالى ومن سب الله كفر مثل عدنان ياسين مثل عدنان ياسين هذا انتسب للطريقة النقشبندية لكنه كان مغرورا من بداياته كان مغرورا والشيطان أيضا أحيانا يتصرف بهم يظنون أنهم تأتيهم الأحوال يتحرك شيء من جسمه ويتحرك يتخبط من أول بداياته أخبرنا بعض من كان معه قال دخلنا مسجدا مع عدنان ياسين فنظر إلى هذه الثريا التي فيها اللمبات في المسجد نظر إليها قال الله ما خلقها هذا كفر صريح لما كلم في هذا ليتراجع قال أنا قصدي الإنسان صنعها قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء ثم تمادى في الفساد لأنه ينتسب إلى شيخ نقشبندي مشهور تمادى في الفساد فعمل مؤلفا ورد فيه على الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله أليس يقرر في الصراط المستقيم عقيدة أهل السنة والجماعة فيذكر في أثناء ما يذكر أن الشخص إذا أراد الدعاء فقال كل واحد على دينه الله يعينه هذا كفر لأنه يدعو الله أن يعين الكافر على كفره أما من قال هذه الجملة على وجه الإخبار أن الله في الحقيقة هو معين المؤمن على إيمانه وهو معين الكافر على كفره كما يقول كل أهل السنة قال فهذا الكلام ما ليس فيه ضرر على هذا المعنى على معنى أنه يعلم الناس الله في الحقيقة هو معين الكافر على الكفر ومعين المؤمن على المؤمن على الإيمان فعمل تأليفا هذا الرجل قال لا يجوز هذا الكلام أن يقال الله هو يعين الكافر على كفره الله تعالى قال ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تدفعهم للشر دفعا الله هو أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تدفعهم للشر دفعا. قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون هل من خالق غير الله؟ الله وحده هو الخالق، هو يبرز من العدم إلى الوجود. الإنسان لولا أن الله أقدره على النطق ما استطاع، لولا أن الله أقدره على الحركة ما استطاع أن يتحرك. فإن كانت هذه الحركة إن كانت حركة خير أو حركة شر، الله مكنه من ذلك. هذا القول إن كان قول خير أو قول شر، الله مكنه من ذلك، أي أعانه عليه، مكنه منه حتى استطاع أن يفعله. لكن هكذا الجهل يسوق صاحبه إلى الهلاك، مثل عدنان ياسين وغيره ممن لا يحصون. هذا سبب هلاكهم، هذا يعني الجهل هذا سبب هلاكهم. ما حصلوا من علم الدين القدر الذي هو فرض، فتلاعب بهم الشيطان فهلكوا وهم لا يشعرون، فهلكوا وهم لا يشعرون. مسألة، إن قال الشخص قبل أن يصور كلام الكفر، إن قال الشخص قبل أن يصور كلام الكفر هذا كلام كفر وصور فورا لا يكفر. إن قال الشخص قبل أن يصور كلام الكفر، عنده ورقة، عنده ورقة فيها كلام كفر أراد أن يصورها، إن كان بالآلة التي باليد بالتليفون مثلا أو بآلة التصوير، قال هذا كلام كفر وصور فورا، ليس يعني بعد وقت طويل، لا يكفر، لأن هذه تعتبر حكاية، تعتبر حكاية لهذا. مسألة، النوع الغالب من الصرد هو الأخضر، هذا طائر يقال له الصرد. النوع الغالب من الصرد هو الأخضر، الصرد صاد راء دال، الصرد. النوع الغالب من الصرد هو الأخضر، هذا لا يقتل. الصرد طائر أخضر، هذا لا يقتل ولا يؤكل، يقف على رؤوس الأشجار، يقف على رؤوس الأشجار. في الحديث هو الدرب، تعرفوا الدرب. في الحديث نهى رسول الله عن قتل الهدهد والصرد. بلبنان مشهور الدرب، إذا بتقول لواحد درب يقف على رأس الشجرة. نهى رسول الله عن قتل الهدهد والصرد. الهدهد تعرفوه، اللي له عرفك بالنريج، جميل منظره. والنحلة كمان انتبهوا، النحلة لا تقتل إن لم تكن تهجم على الشخص لإيذائه، لا تقتل، هي إن لم يتعرض لها في العادة هي لا تهجم يعني على الشخص في العادة. والنملة غير الزرقطة، النحلة اللي بتاخد الرحيق ويطلع منها العسل. في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والصرد والنحلة والنملة. النمل الأحمر الكبير، النمل الأحمر الكبير. أما الصغير فيؤذي، أما الصغير فيؤذي، يجوز قتله إذا حطيتوا له البودرة هاي اللي بتقتل أو غير ذلك، أو غرقتوه بالماء، هو الذي لا يجوز أن تحرق الحيوان إلا إذا كان ضاراً وتعين الإحراق طريقاً لدفع أذاه، وإلا في الأصل لا يجوز. أما الصغير فيؤذي، يجوز قتله. والأسود الكبير يؤذي، الأسود الكبير بيعص يعني بعض، سبحان الله. والأسود الكبير يؤذي، في نمل إذا بتلاحظوا كبير أحمر اللي بيراقبهم، نحن وصغار كنا نراقبهم فنرى أنه في أحمر وفي أسود، في لونين. المؤذي يجوز قتله، المؤذي يجوز قتله، هو البهائم التي تؤذي يجوز قتلها. الحية يستحب قتلها، العقرب يستحب قتله، الفأرة يستحب قتلها، هذه مؤذيات. حتى إن الرسول أذن بقتل الحية والعقرب للمصلي، في الماضي كان يوجد حيات أكثر من الآن، وعقارب كثير في الحجاز يوجد بكثرة، في المدينة المنورة يوجد بكثرة، فأذن الرسول للمصلي أن يقتل العقرب وأن يقتل الحية. مسألة الأنبياء شرائعهم متفقة في تحريم أكل الميتة، يعني من سيدنا آدم، من زمن سيدنا آدم في شريعته إلى شريعة سيدنا محمد، هذا الشيء اتفقت عليه كل الشرائع في تحريم أكل الميتة. تعرفون ما معنى الميتة؟ البهيمة إن كان ماتت بغير الطريقة الشرعية التي تحلها للأكل، ما يصطاد إذا اصطيد على حسب ما هو في الشرع يؤكل، لو لم يذبح إذا ضربه بالسهم فمات من دون ذبح يأكله، هذا الصيد يجوز. وما هو مقدور عليه من البهيمة المأكولة تذبح بيد مسلم أو يهودي أو نصراني ذبحا صحيحا، يعني في تحريم أكل الميتة والدم، المراد بالدم الدم المسفوح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، هذا حلال. أما الدم المسفوح حرام، لما تذبح البهيمة ينزل دم، هذا حرام أكله، في أوروبا يأكلونه، في أمريكا يأكلونه. ولحم الخنزير أيضا هذا في كل الشرائع متفق على تحريمه. وما ذبح ورفع عليه اسم غير الله، وما ذبح ورفع عليه اسم غير الله، يعني إذا البهيمة عند الذبح رفع عليها اسم غير الله لا تؤكل، هذه في كل الشرائع. أما إذا سكت الذابح لم يقل شيئا فتؤكل عند بعض الأئمة، وعند بعض الأئمة يشترطون البسملة، أن يقول بسم الله عند الذبح، لذلك الأحسن عند الذبح أن يقول الذابح بسم الله خروجا من الخلاف. بعض الأئمة من المجتهدين قال لابد لحل الذبيحة من التسمية عند الذبح، لكن لا يشترط أن توجه إلى القبلة، لا يشترط ذلك، إنما بعض المجتهدين قال لابد من التسمية. إذا سكت تحل عند الشافعي تحل، لكن الأحسن أن يذكر اسم الله عليها. أما إذا رفع غير اسم الله عليها هذه لا تحل عند الكل، عند الجميع صارت حراما. إذا كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا وقال بسم الله تحل، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان هو لا يعتقد ذلك لكن هو ذكر اسم الله، لما قال بسم الله ذكر اسم الله. الله هو علم للذات المقدس الواجب الوجود الذي ليس كمثله شيء، لو كان هو في عقيدته يعبد غير الله، لكن لما قال بسم الله وذبح ذبحا صحيحا حلت هذه الذبيحة. لو قال باسم الرب أليس يريدون بالرب الله؟ الرب هو الله،